كون الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم على غيره كونه نهار. لكن هل قال لا تنهوا أو لا تقطعوا عليه بوله؟ يعني قال لا تزلموا. الثاني طيب، كأنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى العلة في عدم المبادرة بنهي، وله ما نهاهم عن المبادرة ولا غضب عليهم عن المبادرة، لكن أشار إلى علة تدل على أن الأفضل عدم المبادرة، حيث قال لا تلزموه لأن هذا مفسد. أفهمت ماذا يا جماعة؟ طيب المناقشة ربما تفتح علينا أشياء ما كنا نذكرها في الدرس، هذه أظن لم نذكر، لكن على كل حال مفهوم. طيب، هل في الحديث ما يدل على وجوب تطهير المساجد؟ أي نعم. هل في هذه الدليل؟ نعم. نرجع. ارهاقه بذنوب من الماء. ايش؟ ارهاقه بذنوب من الماء. ارهاقه بذنوب من الماء. ما اشرح هذا الكلام. ما في دليل. ان يضع عليه ذنوب من الماء. ايش؟ ان يضع على المكان الذي فيه النجاسه ذنوب من الماء. يضع عليه ذنوب من الماء. والماء في وسط الذنوب. لأن يضع ذنور الماء معناه يجب الذنور يعرفه يضف عليه ذنور يضف عليه يضف عليه. طيب هل في دليل على أنه واجب؟ من أين تأمل؟ أن المساجد لا لا ما تعريف أنا أقول دليل مبادرة الصحابة في النهاية التزيل. لا لا أنا أسأل هل في هذا الحديث دليل على وجوب تطهير المساجد من النجاسة؟ هذا السؤال. طيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يريق عليه ذنوبا من الماء. طيب وهذا الأمر هل يدل على فرض كفاية أو فرض عين؟ طيب وجه الدلالة. فلو كان تمام. طيب هل في الحديث دليل على رد قول من يقول إن الأرض تطهر بالشمس والريح؟ علي نعم. إذا ليس فيه دليل على أن الأرض لا تطهر بالشمس والريح. ليس فيه دليل. لأن الجواب عن ذلك أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد المبادرة. نعم. أمر بإضافة ما عليه للمبادرة في دين تطهيره. لأن الناس محتاجون للمسجد. المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث في باب المياه. فما هي المناسبة؟ لأن كان يتوقع الإنسان أن تذكر هذه في إزالة النجاسة، فهنا لا تعطينا بقتادة وحديث أنس، فما المناسبة؟ من؟ سليم؟ القاعدة إيه؟ إنك ما مناسبة في ذكرها في باب المياه. يعني المناسبة أن الماء هو الذي تزال به النجاسة. نعم. يقول ما وجه المناسبة؟ أن الماء هو المزيل للنجاسات سواء على الأرض أو على غيرها.

مناسبة من الله يا شيخ. ظاهر. لأن الطعام والشراب يعني يحتاج إلى وعاء يحمل فيه. طيب. والباب الطهارة. والباب الطهارة أن الماء لما كان جوهرا صيانا يحتاج إلى إناء يحمل هذا الحمل. طيب. ولماذا اختاروا أن يكون في الطهارة؟ اختاره لتسليم الحاجة إليه. لأنهم يذكرون الشيء عند أول مناسبة الله. طيب. أهم. طيب. ما هو الأصل في الأوان؟ الحل. الدليل عدم الدليل. عدم الدليل على إيش؟ على التحريم. بارك الله فيك. وما هو الدليل الإيجابي؟ يعني هذا الدليل الذي قلنا عدم الدليل الإيجابي. هذا التعليق ما يدل على أن الأصل الإباحة. أحسنت. هذه قل هذا جزم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب. إذن كل ما في الأرض ولنا إلا ما قام الدليل على منعه. لماذا حرم الشرب والأكل في عانة الثلاج والفضة؟ عبد الله أفغاني أعلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هذا في الدنيا للكفار ولنا في الآخر. نعم، لأن لهم في الدنيا ولنا في الآخر، فهم عجيت لهم طيباتهم في الدنيا وأتركوا فيها، وأما نحن فلنا ذلك في الآخرة. واضح؟ طيب. شوف سبحان الله، يعني تأمل الذين أجرموا إذا مروا بالمؤمنين يضحكون ويتغامزون، والمؤمنون في يوم القيامة يضحكون من الكفار. مقابلات دائمة، هذه وهذه، لنا الآخرة ولهم الدنيا. طيب، هل يدل الحديث على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ هنا محرم. نعم، الدليل فنهى عن الشرب ولا، فدل ذلك على ان ما عداه فهو جائز على الاصل. يعني مثل انسان عنده اناء يجعل فيه دواء سواء من ذهب أو من فضة. طيب، علل بعض العلماء التعاليل في تحريم في مناسبة تحريم الشرب في آنة الذهب والفضة والأكل في صحفيهما، اذكر واحدة منها. نعم، وهل هذا تعليل عليل أو مستقيم؟ كيف؟ لأن أول خلاف ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أنه خلاف ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل. ثانيا، إذا قلنا هذه هي العلة أيضا من أنا الحلي كذا. طيب، لأنه يريق. الثاني الآخر، شيء كي لا يضيق على كي لا يحتم الفقير. نعم، لأن لا ينكسر قلبه الفقير. طيب، هل هذا سليم مستقيم؟ ها، لو بنى على هذا الشيء لكان شكمه، يعني حرم منع شكمه كركوب السيارات. لا، منعنا من كل ركوب السيارات الفخمة والقصور المشيدة وغير ذلك. طيب، هام. ثالث ان نعم واسرع. طيب، وهذه العله صحيحه. نعم، ليش؟ لا هذا رد على الأول اللي قال الأخ. منعنا بهذا من كان أغلى من تعطي الصمت الآنية. نعم. صحيح. لو كان هكذا لقلنا الجواهر الأخرى التي هي أغلى من الذهب والفضة لا يجوز الشرب بها مع أنه جائز. وأيضا الإسراف ما يختص بشيء معين. ذكرنا قصة في نعم كانت سببا في سياق حذيفة لهذا الحديث، وهي تدل على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. يا جماعة حذيفة رضي الله عنه كان في قصر في أبو بيته، فطلب موسى له بالماء فجيء بالماء في الدهقان، فأخذ الماء ورمى جاء بالماء في إناء فضة. نعم الماء ورمى الشيطان بالجعل، وقال أعلم أني قد نهيت عن الشيطان ثم ساقط. طيب، وهذا يدل على أنه يجوز اتخاذها واستعمالها في غير الذهب وفي غير الشرب ولا وإلا لكثرها. ذكرنا أن في هذه المسألة استعمال الذهب والفضة في الأواني على ثلاثة وجوه: إرصاد، ما تعرف عن الإحكام، أعطي الوجوه بارك الله فيك، استعمالها في الأكل والشرب، والثاني اتخاذها بدون استعمال كرجل جعلها في الوقوف زينة، والثالث ايش ذكرنا نعم استعمالها في غير الاكل والشرب تمام. والمشهور من المذهب ان كل الثلاثه حرام: اتخاذها واستعمالها في غير الاكل والشرب واستعمالها في الاكل والشرب. والصحيح انها لا تحرم الا استعمالها في الاكل والشرب. ثم قال المؤلف نبدأ باب جديد. قال رحمه الله: عن أم سلمة رضي الله عنها، يعني فيما نقله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش ما خلف وايد. طيب في خطأ صفحة 78 فوق تحت من فوق ما هو والصواب أغلى. نعم صححته صفحة 12 صحته. يلا يا هياب هيا صفحة نفس الشيء الصفحة نعم صفحة 13 خطأ في كتابة الخيالاء الخيالاء كتبة الشيخ الخيالاء الخيالاء يعني نعم صح هذا خطأ والسطر الذي بعده كذلك نفس الخطأ. طيب يعدل صالح خطأ في التاريخ تاريخ استدل بهذا الحديث من قال إن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام ولا يعاقبون عليها. مسعود معنا ولا رأي؟ ها؟ أسألك هل أنت معنا أو لا؟ طيب

لا غير معروف بناء بضم الباء ها مصرية بيكونية في القاهرة لا بأس كل بناء ليس المصرية على كل هذا يقال زنا اللحن كثير مثل قوله الآن يعني صاحب لهم مثلا كان يقول هل إذا شرب الكفار الآن بالماء هل يحرم علينا أن نشرب به؟ نقول لا ما يلزم. نعم. لا لا ما يجوز يعني كما لو رأينا مثلا امرأة لا تلزمها صلاة الجمعة هل يجوز أن نبيع عليها بعد أذان الجمعة؟ نجسوا لا ما أصل ما أصل نعم إيش نعم ايش نعم لحديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه ولي ما يصح لكن نعلم انه لا يمكن ان نحمل الحديث العام على مسألة خاصة ما تقع الا من الا مرة بعد اخرى هذا هو الضابط الانسان يعرف الفرق يعرف وانا ذكرت لكم نظيرة ليس من البر الصيام في السفر يعني لا يكون الصوم برا في السفر على في مثل هذه الحال انت لو قال واصحابي ومن تبعهم باحسان الى ما الذي تبين لنا مما سبق من الاحاديث في حكم شرب الشرب يعني في الذهب والفضه ام من الكبائر هو ام من الصغائر لماذا لترتيب الوعيد عليه والقاعده عند العلماء ان كل شيء رتب عليه وعيد فهو من كبائر الاثم طيب لو شرب في انس ماء محمد حامد انس الماء جائز ايما اغلى الماء هو الذهب والفضه اغلى الماء طيب كيف يكون جائزا وهو بذهب والفضه حرام الرسول صلى الله عليه وسلم حدد العله ان الانس الذهب والفضه للكفار في الدنيا ولنا في الاخره ولم ويبقى ما سواهما على ويبقى ما سواهما من العلل غير معمول لا ويبقى ما سواهما على الاصل وهو الربا طيب اذا قدر ان استعمال الماء لهذا الرجل المعين من الاسراق ولو كان كذا اذا قلت انه من اسراف حق شخص معين يجوز نعم لا لماذا الدنيا قوله تعالى ولا تشركوا انه لا احد صحيح وعلى هذا يقول الناس يختلفون بعض الناس ربما اذا استعمل الماء يقول ليس حراما والثاني يقول انه حرام في حديث ابن عباس اذا دبغ الاهاب فقد طهر وايما اهاب دبغ فقد طهر ودباغ تولد مجد طهورها ويطهرها الماء والقرض ما هو ما هي او ما سبب هذه الاحاديث يحيى ما سبب هذه الاحاديث يا اختلاف العلماء في ما سبب ما ليس اقول ما حكم سبب الاحاديث سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا ولا مسؤول الأريح لكم ما فهمنا أن رجل الله وسمان إلا إذا كان له رأسه أنا سمعت أنا أصلاً شكر عليك. قال اسمه والله يا شيخ الأوراق أنا مسعودي ولكن اسم الشهرة عبد الحميد. أنا العائلة هنا بن عبد الحميد. هذه هي. إلى عبد الحميد طيب. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أمامه بشاة تجر ماتت حتى أنفها. فقال لو أخذتم جبارها. لا أخذت من هذا. هذا طيب إذا سببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاة تجر وهي ميتة وأرض عليهم الأمر بهذا فقالوا إنها ميتة فجاءت الأحاديث بها واختلفت العصاب بناء على اختلاف الرواة. كيف اختلاف العلماء في حكم هذه المسألة؟ شرف ينتهي على الأقوال المشهورة التي أفردها. نعم. نعم. هذه أصول الخلاف. أصول الأقوال فيها أنها إما تطهر المطلقة أو لا تطهر المطلقة أو فيه التفصيل. طيب بناء على القول بأن كل إهاب دبغ فإنه يطهر، لو دبغ الإنسان جلد حمار سامح يطهر ويستعمل في كل شيء. نعم. وعلى القول بأنه لا يطهر لو أنه دبغ جلد شاة ميت رهيب. نعم. القول الراجح عندي أنه لا يطهر إلا ما تحله الزكاة، أي لا يطهر جلد ميتة إلا إذا كانت تحله الزكاة، لأنه يكون كالثوب إذا تنجس فطهر، وأما ما كان نجس العين من أخذ خلقة فلا يطهر بالدباغ. هذا أقرب الأقوال عندي والله أعلم. نأخذ درس الجديد الآن. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وخلوا فيها. متفق عليه. نعم سبحان الله كل ما يتعاقب الجلد. ناخذ الفوائد إن شاء الله. حديث ابن عباس من فوائده أن دبغ الجلد يطهر لقوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولكن يشترط في الاتفاق أن يكون مزيلا للنتن والرائحة الكريهة، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يؤثر شيئا. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن أي إهاب دبغ فقد طهر حتى لو كان إهاب كلب، ولكن الراجع أن هذا العموم يكون عموما معنويا على حسب الوصف الذي ورد عليه، فلا يختص بذلك الجلد أي جلد تلك الشاة المعينة، فالعموم نوعان، عموم في كل جنس وعموم في جنس مقيد بصفة. فهنا إذا دبغ الإهاب ما دمنا عرفنا أن سبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرض بشاة يجرونها، فمعلوم أن الشاة مما تحله الذكاء، فيكون مراد إذا دبغ الإهاب الذي من جنس هذه الشاة فقد طهر. فإذا قال قائل كيف تخصصون الجنس أو النوع واللفعة، قلنا نظيره